قال ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه. ولا يجوز بيع خالصه بمشوب. الخالص هو الصافي النقي، كما إذا جئت بالعسل استخرجته من الشم تراه صافيا نقيا، وكما إذا جئت بالذهب الخالص فوضعته على النار. أنتم تعلمون بأن النار تؤثر على ما، ولكنك عندما تضع الذهب في النار تزيده صفاء ولمعانا. ولذلك إذا أردت أن تمحص الذهب فألقه في النار فينكشف لك الصحيح من المغشوش. إذن هنا كذلك أيضا فرق بين ماذا الخالص وبين المغشوش. فلو جئت بصاع من القمح صافي نقي هذا نسميه خالصا، ولو أخذت حفنة من الشعير ووضعتها فيه وخلطت هذا نسميه مشوبا، ولو جئت أيضا بنوع مثلا من اللبن خالصا نقيا ثم ألقيت عليه كوبا من الماء حينئذ خلطت اللبن بالماء أصبح لبنا مشوبا، وهكذا أيضا غير ذلك من الأنواع. هذا هو معنى خالص ومشوب. خالص لم يخالطه غيره، مشوب خالطه غيره، شريطة أن يكون المخالط ممن له تأثير. فربما يأتي تمر يخالط تمرا لا يؤثر لأن التمر كله جنس واحد، ولكن لو جئت بلحم وخلطته مع لحم من نوع آخر أو من جنس آخر حينئذ يحصل ماذا؟ التفاوت. قال ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه. قد يسأل سائل فيقول ولماذا لا يجوز؟ يعني هذا لبن وهذا لبن وهذا زيد عليه، ما دام التماثل موجود في القدر، لأن هنا في الوزن مثلا فما الفرق؟ لا، هنا أيها الإخوة حصل التفاضل في ماذا؟ في الجودة، لم تكن كلها على شيء واحد. ولما كان اللبن أصلا أصله هو الحيوان حينئذ ألحق باللحم لأن له أصل يرجع إليه، وهو يعتبر أيضا نوعا أو متفرعا في الحقيقة من فروع ماذا؟ الحيوان. ثم اللبن سيأتيكم بعد قليل، اللبن تتفرع عن يحشي، فأنت تستخرج منه الزبد وتستخرج القشط وتستخرج أيضا منه ماذا؟ المخيط. اللبن الذي تصفيه تستخرج كل ما فيه من دهن، وتستخرج منه الأجبان وتستخرج القشطة، والآن أصبحوا يستخرجون منه أنواعا كثيرة جدا. سيأتي هل يجوز بيع هذه الفروع بأصلها أو لا، ثم هل يجوز بيع بعضها ببعض؟ ولا يجوز بيع خالص. وأكرر لكم مسألة حتى لا تقولوا ما الخلاص من باب الربا وكيف يتخلص الإنسان، هذا كله يورى في بيع الشيء بمثله. أما إذا اشتريت بالدراهم والدنانير هذا ما ينطبق عليه ربا، انتبهوا، ما ينطبق عليه الكلام هنا في ماذا؟ أن تبيع شيئا ربويا بربوي، هذا هو الكلام. قال ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير أو زوان بخالصة. أو زوان بخالصة، ما هي الزوان؟ هي تلكم الحبيبات. أنتم تعلمون كل الإخوة الذين لهم علاقة حتى وإن لم يكونوا فلاحين ولا زراعة، بحكم اتصاله بأحد أو خبرتي بالزراعة أو بما يسمع في المجالس، يعلم بأن القمح عندما يزرع وبخاصة عندما يتكرر تنبت في خلاياه أعشاب، هذه التي تنبت منها الزوان الذي أو الزوآن يعني بالهمزة وبدونها، ينبت فيه شيء وتخرج منه حبيبات، وهذه الحبيبات قريبة من حجم حبيبات القمح ولكنها تختلف عنها في اللون. فحبة القمح تجد إما أنها فيها حمرة أو أنك تجد أنها حنطية، أو وتلك الأخرى تجدها إما سوداء أو صفراء. حبة القمح جيدة وهذه رديئة، إذا اختلط رديء بماذا؟ بجيد. ولكن هذا شيء لا يخلص منه، كما أنه لا يمكن أن تنقيه من التراب، فهل هذا يؤثر؟ هذه كلها مسائل سيعرض لها المؤلف رحمه الله. وينبغي أن ننتبه هذه له، فهذه فرصة لنا أن نتعمق في مثل هذه المسائل. لأنني قلت لكم يقولون بأن الفقه هو الذي يفتق الأذهان، ما معنى؟ يعني يفتح الأذهان، ينمي الأذهان، فأنت عندما تتعمق وتعمل فكرك في هذه المسائل التي ربما ترى أنها تحتاج إلى أسرع والانتباه، هي التي تعودك على الانتباه، أي مسائل تأتي بعدها تكون سهلة. ولذلك قالوا لا يبرز العالم إلا في أبواب البيع، يبرز تماما ويعرف أهو فقيه أو ليس بفقيه في البيع وما يتعلق به. نعم. قال أو زوان بخالصة أو غير خالصة، أو لبن مشوب بخالص أو مشوب، أو عسل في شمعه بمثله. ما معنى أو عسل؟ شوفوا أنا أحاول يمكن طريقتي تختم كل كلمة أقف عندها لأنني أرى أن المقام يحتاج إلى توضيح. أو عسل خالص لماذا؟ بعسل بشمعه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لكي تكون دقيقا وتعرف وزن هذا العسل ووزن هذا العسل لابد أن تصفيه من الشمع. إذا متى يجوز بيع العسل بالعسل؟ إذا صفيته استخرجت منه الشمع وأبعدته جانبا وبقي العسل في جانب آخر، يبقى عسل صافي بعسل صافي وأنهار ماذا؟ من عسل مصفى. هذا في وصف ماذا؟ الأنهار في الجنة. إذن كذلك في الدنيا العسل الذي يصفى يسلم من الغش، وأما الذي يخلو. ومع الأسف الآن ترون في هذا الزمان ينظر أن تجد إنسانا يعني ضعفت الأمانة، تجد يعني يقل، لا أقول لا يوجد، بحمد الله الخير موجود في الناس، ولكن لكي تصل إلى العسل الصحيح النقي الصافي تحتاج إلى أن تذهب إلى إنسان ثقة، وربما تحتاج إلى من يعرفك به، وربما إلى إنسان يزكيه. وكذلك الحال في ماذا؟ في السمن أيضا، فهناك يخلطون، أصبح الخلط كثير، حتى في بعض البلاد تجد هذا الشاي الذي هو رخيص يخلصونه ويخلطونه ببعض النجارة، والنجارة لا أثر. لماذا؟ هذا تكثير، يعني قلت الأمانة عند بعض الناس. نعم بحمد الله هناك مراقبة من الجهات ومتابعة وغيرها، ولكن تعلمون الإنسان الذي يريد أن يلتوي ويعنق ماذا؟ ألا يلوي أعناق الأحكام، قد يجد له منافذ في مثل ذلك. فلا يمكن أن يكون المسؤولون يراقبون كل إنسان بذاته، هذه أمور لا يمكن الوصول إليها، هذه من الأمور المعسورة التي لا يمكن الوصول إليها. قال إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع له، كيسير التراب والزوان ودقيق التراب. الزوان قلنا هو النبت الذي يتخلل القمح وليس منه، أو كذلك التراب. أنتم ترون الآن السنابل هي تكون ماذا؟ موجودة. ربما أول يكون التراب أخف، لكن الآن تأتي هذه السيارات التي تحصد ثم تنقلها من مكان ثم تصفى وتنقى، هذه لا تسلم أيها الأخوة من التراب، ويضعونها في الصوامع، وربما الصوامع هذا يكون فيها شيء من، لكن هذا شيء يسير، شيء يسير معفو عنه، وإلا لو قيل لا يعفى عنه كان في هذا مشقة، والله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة. قال ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل لأنه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه. ما معنى لا يظهر في الكيل؟ لا تراه، ما يكون يعني ظاهرا باين، يعني اختفى في وسط، لكن لو كان الدقيق فيه تراب يؤثر عليه، ترى الحمرة موجودة فيه يعني تكشف ذلك، لكنه بسيط جدا، ولذلك ترى أنه حتى لا يؤثر في الأكل. لكن متى تجد؟ إذا كان فيه حبيبات من التراب، يعني تجد كسر من التراب ربما في أسنانك تعس بها، وهذا هناك المنخل الذي يصفيه.